يفسر لنا قول الحق تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هذه الآية تفسيرها ظاهر واضح، وهي لا سبب. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بعض كبار قريش في مكة قبل الهجرة، يرجى أن يسلموا ويهديهم الله لينتزع بهم المسلمون، وكان لديه ابن مكتوم حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإعراض عنه مشهولا بهؤلاء الجماعة، فعاتبه الله في ذلك. والأمر واضح. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.